بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب المناقب، تقول في مناقب عثمان وفضائل عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الدموي رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السكن بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن أبي هشام قال حدثني الوليد أبي وليد بن أبي هشام الوليد بن أبي هشام قال حدثنا فرقد أبي طلحة مولى قال عن عبد الرحمن بن خباب قال عن عبد الرحمن بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على جيش العسرة. العسرة هي غزوة تبوك، حصل فيها عسر شديد وفقر شديد وشمس حارة ورمضة حارة ومسافة بعيدة، وين شهرين، شهر كامل هو يمشي، أو تقول 20 يوم هو يمشي، 20 يوم راجع 20 جالس، يعني شهرين أخذ الرسول عن المدينة. الشاهد أن المسافة قرابة 20 يوم من المدينة على الناقة، يمشي في رمضة صحاري وشدة حر وفقر، فسميت جيش العسرة، سميت العسرة، سميت غزوة العسرة، يعني تبوك سميت غزوة العسرة لأنها في حال عسر وفي حال فقر وفي حال شديدة، رمضة شديدة وحرارة شديدة، سميت غزوة العسرة. يقول عبد الرحمن بن خباب يقول إنه شهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحث على المنبر، يحث على النفقة في هذا الجيش في هذه الغزوة، يحث عليها. فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول علي 100 ناقة لأحلاسها وأقتابها وجميع ما تحتاجه، قربة ومزودة وأثاث وشداد، أي ما تحتاجه علي 100 ناقة، يعني يركبها ناس في سبيل الله. فحث عليه الصلاة والسلام الثانية فقال عثمان كذلك علي 100 ناقة، ثم حث الثالثة فقال عثمان كذلك علي رسول الله 100 ناقة، صار على عثمان 300 ناقة لأحلاسها وأقتابها. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، لكن الحديث صحيحين. حث الرسول على جيش العسرة، فأنفق عثمان 300 ناقة في جيش العسرة في غزوة تبوك، وأتى ب300 دينار ذهب كبها في شليل الرسول في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. يقول في الباب من الشواهد لهذا الحديث لصحته عبد الرحمن بن سمرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن واقي الرملي قال حدثنا دورة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار. قال الحسن بن واقي: وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز الغيش جيش حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن واقع قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال عن عبد الله بن القاسم قال حدثنا كثير مولى عبد الرحمن. نقول كثير مولى عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن سمرة نحو الحديث الأول أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار. يقول عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حث الرسول على جيش العسرة وعلى إنفاق على جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ب1000 دينار فصب بحجر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره. يقول عبد الرحمن بن سمرة: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقلبها في حجره ويقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا غير الجيش، غير 100 ناقة و100 ناقة، طب في حجره. والصحيح أن 300 دينار، 1000 دينار في هذا الحديث، لكن الصحيح أنها 300 دينار ذهب و300 ناقة جهزها في جيش العسرة. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من الطبقة العاشرة من أقران أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الحديبية بايع الناس وهم 1400 وقيل 1500 بايع الناس. لماذا؟ لأنه أرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وليش أرسل عثمان؟ لأن قومه أشد قوم وأكثر قوم في مكة بني أمية، أشد قوم وأعظم قوم، ورئيسهم أبو سفيان، رئيس أبو سفيان من بني أمية. فأرسل عثمان بقوة قومه ولأنهم يحمونه قومه عن أن يتعرض له أحد، فأرسله يتفاهم مع قريش، يتفاهم رسولا للرسول عليه الصلاة والسلام، يتفاهم مع قريش في موضوع الطواف بنطوف ونسعى ونرجع، ما جينا لحرب. لكن ما فهمت قريش ولا رضى قريش أنه يدخل بالقوة، ايتنا سنة ثانية وحنا نسمح لك، وما الآن لا ما تدخل يا جماعة، ما تدخل مرة واحدة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن عثمان بن عفان قتل فقال بايعوني خلاص، عمان إن صح أنه قتل عثمان فلا يمكن إلا نجزهم، ما نرجع إلا مناجزينهم، أما لنا ولا علينا، أما لهم ولا لنا، خلاص إن كان عثمان قتل وصح أن عثمان قتل وهو الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام ومرسول من عندي، فإنه لابد من مناجزتهم، ندخل مكة بالقوة وينصرنا الله عليهم، لابد من المناجزة، لازم من الحرب. تعالوا بايعوا، فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحت الشجرة 1000، يقول جابر 400 ويقول سمرة 1005 1500 حتى إن سمرة سلمة واحد من الصحابة بايعوا 3 مرات، سلمة بن الأكوع بايعه الرسول 3 مرات لأنه بطل وشجاع، يقول بايع سلمة يا سلمة بن فزايع، ثم بايع 3 مرات لأنه من أبطال الصحابة رضي الله تعالى. الشاهد أنه لما أتى على عثمان قال هذه يدي ليد عثمان، إن عثمان ذهب لحاجة الله ورسوله وهذه يدي ليد عثمان، فصارت يد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أيدينا لأنفسنا. يقول جابر كانت يد الرسول لعثمان أفضل من أيدينا لأنفسنا، فشاهد أنها ميزة لعثمان مبايعة الرسول ويده ليد عثمان بيد عثمان أفضل من يدينا لأنفسنا، فهي ميزة لعثمان رضي الله عنه، حيث أن الرسول بايع عنه ووضع يد بيد وضع يده على يد ثانية، لكن صار ما أشيع كذب، جاء عثمان سالما لكنه ما أفاد بشيء، جاء عثمان رضي الله تعالى من أهل مكة سالم لكنه ما أفاد بشيء ولا حصل على شيء، المنع موجود، منع موجود، ما تدخل يا رسول الله مرة واحدة حتى ترجع إلى بلادك وتجي سنة ثانية برضانا نحن، ونحط لك 3 أيام، نحدد لك 3 أيام تطوف وتسعى وترجع، وأما اليوم لا ما ترجع ما تدخل. بعد هذا جاء سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ولما رأى الرسول سهيل قال سهل الأمر، فاتفق مع الرسول سهيل بن عمرو، اتفق مع الرسول على البنود التي ذكرها صاحب السيرة وغيره من وذكرها البخاري وغيرهم، بنود أن يأمن الناس 10 سنين، يأمن الناس بين مكة والمدينة 10 سنين، ولا يتعدى أحد على أحد، ولا يأتي أحد، والشهر الحرم والأشهر الحرم محفوظة ومحترمة، ما حد يتعرض لها بيننا وبينكم، وكذا وكذا، ومن أتى منا إليكم تردونه، ومن أتى منكم إلينا ما نرده، إلى آخر 10 بنود، وأنك تأتي في السنة الجاية، السنة الآتية، سنة 7، وهذا سنة 6، سنة 7، تأتي في القعدة في الشهر هذا وفي اليوم هذا بالسيف فقط، ما تحمل رمح ولا تحمل قوس ولا تحمل شيء، السيوف فقط تحمون بها أنفسكم، وهذا هو سر الاطباع. هذا السيف هو سر الاطباع الذي سنه الرسول على اليمنى ما فوقها شيء، علشان لو هجموا فذا أخذوا السيف تسع السيوف وقاتلوا، لكن ما هجموا. وفت قريش بما عهدت عليه 3 أيام، ثم أتوا إلى الرسول قالوا امشي امشي يا رسول، بعرس ميمونة، بتزوج ميمونة؟ قالوا لا ما أريد ميمونة ولا شيء، اطلع. فطلع عليه الصلاة والسلام وعرس بميمونة في سرد في اللي يسمى الآن ميمونة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد، المعنى واحد. قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن عامر أن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري رضي الله عنه أنه قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما فكأنهما جبلان أو كأنهما حماران. قال فأشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما؟ فقال من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من سلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، فاشتريتها من سلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهلت جيش العسر من مالي؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقط تجارته بالحديد، قال فركضه برجله وقال اسكن سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد 3. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال حدثنا ثمامة بن حزن قال شهدت الدار حين أشرف عليهم. يقول ثمامة بن حزن شهدت الدار حين أشرف عثمان رضي الله عنه كان محصورا في داره، ليس عنده إلا امرأة نائلة بنت الفرافصة جاء بها من العراق، جاء بها له من العراق، الشاهد أنه أشرف على الناس. يقول وأنا شاهد. يقول ائتوني بمن حتى أكبركم الذي حرضوكم على حبسي في داري، ائتوني بهما. فجاءوا باثنين كأنهما حماران أو كأنما فيلان، لا يعقلان ولا يفهمان. فقال أنجدكم الله، هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وليس في المدينة ماء عذب إلا بئر روما، فاشتريتها بمالي؟ قال الرسول من يشتريها واجعل دلوه مثل دلاء المسلمين وله مثلها في الجنة، فاشتريتها بحر مالي وجعلتها للمسلمين. قال تعلمون هذا؟ قال اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على جيش العسرة فجهزت الجيش أنا بمالي، هل تعلمون؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، كان يناشدهم 4 مرات و5 مرات وكلها يشهدون له أنه فعل هذا وأنه صادق فيما يقول. إذا لماذا تقتلونه؟ ليش يقتل؟ يقتل ليش؟ مدام تشهدون أن هذه الأعمال كلها فعلها وأن الرسول عليه الصلاة راضيا عنه وأنه يدعو له وأن له وحي. قال الله أكبر، الله أكبر، إنني لشهيد، يعني قتلتموني فأنا شهيد. قتلوا وصار شهيد. أتى بالنوم نام غفوة قبل أن يقتل، يمكن 3 ساعات و4 ساعات غفى نام نومة، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام وعن يمينه أبي بكر وعن شماله عمر مقبلين عليه وقالوا سلام عليك، ستفطر عندنا. أفطر عندهم، قتل آخر النهار وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه، وأفطر عند عمر وأفطر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وقد روي من غير وجه عن عن عن عن عثمان رضي الله تعالى أنه يحث الناس ويذكر الناس بما فعل من الخير، ولكن هل ترعى بالقلوب القلوب المظلمة نعوذ بالله، هل تنتبه، هل ترعى؟ يريد الله تعالى أن يكون شهيدا، لأن الرسول أخبره أنه ينازع على تصيمه على قميص، تنازع أن تخلعه فلا تخلعه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشد السنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا؟ نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أبي الأشعث الصنعاني. نعم. نقول أبو الأشعث الصنعاني أنهم كانوا في الشام وكان الناس يخطبون، فقام وفيهم رجال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحثون الناس على عدم القتال بعضهم لبعض يا أهل العراق وغيرهم. نعم. فقام من آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب فقال فتكلم ثم قال أشهد بالله إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الفتن إذا قامت الفتن فهذا. نعم. وذكر الفتن فقربها، فلما تمر رجل مقنع في ثوبه فقال هذا يوم يجن على الهدى، فقمت فإذا هو عثمان. يقول إنه مر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول إن الفتن ستقوم وإنها سترفع رؤوسها، ولكن هذا على الحق، مر رجل مقنع بثوبه، هذا ما يدل على التقنع بثوبك أو مشلحك، ليس بدعة كما يقول بعض الناس يقول حطيت ثوب مشلحك على راسك هذا بدعة، هذا عثمان رضي الله عنه متقنع، والرسول جاء إلى أبي بكر في الظهر متقنع، ومن أين تكون البدعة؟ والرسول فعله والصحابة فعلوه، لكن جهل الناس بالسنة ما يدري وش السنة، من يقول التقنع بالمشلح والتقنع بالثوب بدعة. عجيب، سبحان الله، الرسول أتى إلى أبي بكر الصديق في الظهر وهو متقنع الرداء، وعثمان هاوج متقنع الرداء، فلما مر عثمان قال هذا حينئذ على الهدى، هذا على الهدى، فقلت هذا يا رسول؟ قال نعم. فرأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، الناس مفتونين وهذا على الهدى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب من الشواهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة، كلهم شاهدوا لحديثي أبو الشعثاء الصنعاني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الملك بن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمسك قميصا فإذا أرادوا على خلقه فلا تخلعوا لهم. قال وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال الليث بن سعد المصري قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإذا أرادوا أن يقال خلق. تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يا عثمان لعل الله يلبسك قميصا على الخلافة، القميص كناية عن الخلافة، تكون خليفة للمسلمين. إن الله سيلبسك قميصا فتنازع على خلعه فلا تخلعه، ينازعك الناس يقولك تخلع الخلافة تخلع القميص هذا فلا تنزعه. يقول الترمذي في الحديث قصة، قصة يمكنها في بئر أريس، بشره بالجنة على بلوى تصيبه وأخبره أنه يخرج، ثم لما دخل قال له إنه الناس ينازعونك على قميص إلى آخره. تقدم الحديث في بئر أريس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال فمن هذا الشيخ؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. أنشدك الله بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما تعال أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة، وأما تغيبه عن بيئة الرضوان فلو كان أحد عج ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان. قال له اذهب بهذا الآن معك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن مولد يقول إن رجلا من أهل مصر حج البيت ومر على ناس مجتمعين على رجل، وراعي مصر كأنه حاقد على عثمان، المصري هذا الذي أتى حاج كأنه حاقد على عثمان وحامل على عثمان في أشياء. فأتى فقال من هؤلاء؟ قالوا قريش. من هذا الرجل؟ قالوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال يا ابن عمر أنا سائلك عن أشياء فأجبني. قال اسأل. قال ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فر يوم أحد. ألم تعلم أن عثمان غاب ببيعة الرضوان ما بايع مع الرسول؟ قال نعم. قال تعلم أنه غاب عن بدر؟ قال نعم. قال الله أكبر. هذا المصري يعني هذه المسائل غاب عنها كلها، هي كلها مثالب ومعايب على عثمان بن عفان. فقال ابن عمر تعال تعال تعال، أما أحد فالناس كلها فرت، مو بس عثمان، جميع الناس فروا، لكن الله قال والله وليهما، فالله سبحانه عفى عن الجميع اللي فروا، عثمان وغير عثمان عفى عن الجميع. قال الله وليهما، فالله الولي، ولينا نحن ولي اللي فروا. وجابر يقول ما دام الله ولينا فالحمد لله لا شريك له، والله وليهما. فالشاهد أن عثمان مع طائفة كبيرة من الصحابة فروا يوم أحد، لكن الله وليهما عفى عنهم وغفر لهم، وعثمان من جملتهم. وأما غيبته عن بيعة عن بدر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد زوجها وابنته رقية وكانت عليلة، وقال له أخلفني في البنت ربما تموت ولا شيء، وماتت فعلا من مرضها، ماتت ودفنها عمر بن الخطاب ودفنها عثمان رضي الله تعالى. فلو فالرسول قال لك أجر شخص شهد بدرا، لك أجر شخص شهد بدرا، نقوله لعثمان بن عفان. الرسول يقول هذا إن كنت تؤمن بالرسول، فالرسول جعل لعثمان أجر مثل أجر من حضر بدر، لأنه عند بنت الرسول يمرضها حتى ماتت زوجته. وأما بيعة الرضوان فلو كان في مكة أعز من عثمان من بني أمية لأرسله، ما في أحد من الصحابة أعز من عثمان، بني أمية هم الذي يستوي ملوك، هم أمر مكة، أبو سفيان ورئيس قريش كلها وهو رئيس بني أمية. فأرسله الرسول يتفاوض مع قريش، ولما جاءت البيعة وبلغه أن عثمان قتل وبايع الناس، وضع عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه لعثمان، فكانت يده ويد الرسول أفضل من أيدينا لأنفسنا. اذهب معك يا مصري، اذهب بها معك يا مصري، أنت تحقد على عثمان اذهب بهذه معك، إن الله جلاها فالحمد لله، وإلا فأنتم مفتونين يا أهل يا هؤلاء. نعم. البدر قال لك أنكم من بيت البدر وسهمه. لك أجر من شهد بدرا وسهمه، لك أجر من شهد بدرا يا عثمان وسهمه، أعطاه السهم وأعطاه الأجر أيضا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه استغرب من حديث عبيد الله بن عمر. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجنا بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم الدورقي محمد أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا العلاء قال حدثنا الحارث بن عمير قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ابن عمر يقول قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نقول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بين أظهرنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان يعني في الفضل أو في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان يعني الله اللي أطلق الألسن بأبي بكر وعمر وعثمان يعني في الخلافة والتتابع. أما الفضل ففي خلاف هل عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان، لكن الخلافة بإجماع أمة محمد أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بإجماع أمة محمد كاملة ولم يختلف اثنين. الشاهد يقول ابن عمر كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني خلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بين أظهرنا موجود. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لكنه غريب من هذا الوجه من هذا الطريق يعني. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال عن سنان بن هارون البرجمي عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا شاذان واسمه الأسود بن عامر قال حدثنا سنان بن هارون قال حدثنا كليب بن وائل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقال يقتل فيها هذا مظلوما. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام فتنه فقال يقتل هذا فيها ظلما يقتل هذا مظلوما في الفتنه اللي تحصل. فتن ما هي فتنه لكن اكبرها نعوذ بالله قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي حصل فتن على امه محمد لكن اكبرها واعظمها فتنه ان يقتل عثمان بين الناس والناس ملء المدينه ملآن المدينه من المهاجرين والانصار ويقتل خليفتهم بين اظهرهم فتكون فتنه ويقتل هذا فيها ظلما. قال رحمه الله حدثنا الفضل أبي طالب البغدادي وغير واحد قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة وبصري ثقة ويكنى أبا الحارث ومحمد بن زياد الهاني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا سفيان شامي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الفضل بن أبي طالب قال حدثنا وغير واحد قال وحدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد وذكر الترمذي أنهم ثلاثة محمد بن زياد أحدهما اللي بين يدينا هذا ضعيف وحديثه ضعيف وهم في المنكرة أحاديث منكرة وضعيفة. اللي بين يدينا هذا. وفي محمد بن زياد الشامي ثقة، وفي محمد بن زياد المصري ثقة أيضا، وكلاهما الاسم واحد واسم الأب واحد، محمد بن زياد بن كذا، محمد بن زياد بن زياد إلى آخره. ثلاثة من اسمه محمد بن زياد في الرواة، ولكن اثنين منهم المصري والعراقي والشامي ثقات، وأما هذا اللي بين يدينا فهو مكي ولكنه ضعيف لا يقبل له حديث مطلقا. قال أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازة رجل فلم يصلي عليه، تأخر. ليش يا رسول الله؟ ما عادة تتأخر يا رسول الله؟ قال إنه كان يبغض عثمان، إنه كان يبغض عثمان. هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له. الذي تأخر الرسول عنه هو الذي عليه دين، عليه ديناران، فتأخر عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو طلحة أو واحد أبو قتادة: الديناران يا رسول الله علي. قال: حق الغريم وبرئ ذمة الميت. قال: نعم، حق الغريم وبرئ ذمة الميت. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى على الرجل. هذا الذي ثبت في الصحيحين وغيرها، ومع ذلك لم يثبت أن الرسول تأخر عن الصلاة على جنازة مطلقا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته، فقال لي: يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل يضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل وبشرته بالجنة. وجاء آخر، وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عمر رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، هذا عمر يستأذن. قال: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: هذا عثمان. فقلت: يا رسول الله، هذا عثمان يستأذن. قال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه نبي عثمان النهدي، وفي الباب عن جابر وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إنه انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا. يقول: انطلقت مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل حائطا من حيطان الأنصار، يمشي فدخل حائط من حيطان الأنصار. يقول: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: امسك الباب، املك الباب علي، املك الباب، لا يدخل أحد إلا بإذن. يقول: فمسكت الباب، قفلت الباب وجلست تحته. يقول: فجاء رجل وصار يدق الباب: من أنت؟ قال: أبو بكر الصديق. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. ففتحت الباب قلت: الرسول يأذن لك، يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: ثم قفلت الباب فإذا رجل يدق الباب أيضا: من أنت؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. قلت: يا رسول الله، عمر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. قال: ثم بعد ذلك قفلت الباب فدخل عمر وبشرته بالجنة. فقال: قفلت الباب. فجاء آخر يدق الباب: من أنت؟ قال: عثمان بن عفان. قلت: يا رسول الله، عثمان يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقال أن قصة القميص وقصة نزع القميص وقصة الأشياء التي ذكرها الترمذي في هذه القصة في الحديقة هنا، لكن هذه القصة غير قصة بئر أريس اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس على القف وفاسخ نصف فخذه، سواء ثيابه إلى نصف الفخذ. فاستأذن أبو بكر وهو على هذه الحالة، واستأذن عمر وهو على هذه الحالة، واستأذن عثمان فجعل ثيابه على أفخاذه وعلى سيقانه. فسئل: يا رسول الله، يدخل أبو بكر ويدخل عمر لما دخل، وأنت على حالك، رجليك كما هي وثيابك كما هي على حالك، ولما دخل عثمان سترت نفسك ورقيت ثيابك؟ قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه قصة أريس غير قصة الحديقة حدث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهناك بئر أريس الذي ضاع فيها خاتم الرسول من عثمان بن عفان، أي راح إلى بئر أريس فمسخ الخاتم، ضاع الخاتم من يده ثم حفر إلى اليوم ما حصله الخاتم. في مكتوب: محمد رسول الله، ضاع الخاتم إلى يومنا مالك، والخاتم ضاع في البئر، في بئر أريس. الشاهد أن قصتين سواء متباوتتين، قصة أبي موسى الأشعري وفيها حكاية مع عثمان، وأنه تنازع القميص فلا تخلعه وأنه على بلوى تصيب بالشرف الجنة على بلوى تصيب. فقال عثمان الله المستعان الله المستعان ودخل وحصل ما حصل من القصة التي ذكرها. الشاهد أن قصة أبي موسى وحفظه للباب شيء غير, وقصة دير أريس عليه مملوك للرسول, عبد مملوك للرسول هو الذي ماسك الباب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه يعني من غير طريق عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر. يقول في الباب من الشواهد عن جابر وابن عمر أن الرسول قال لعثمان أنه سينازع القميص الذي يلبسك الله وتنازع على خلعه فلا تفعل. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهل قال قال عثمان رضي الله عنه يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا أبيه وكيع أبيه وكيع بن جراح ويحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم قال حدثنا أبو سهلة عن هو مولى عثمان بن عفان. أبو سهلة يقول إنه مولى لعثمان بن عفان يقول لما كان يوم الدار. نعم. قال عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. يقول إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه, يعني قال له إن الناس ينازعونك على قميص يلبسك الله إياه, قميص تلبسه يلبسك ربك إياه وينازعك الناس على خلع هذا القميص فلا تفعل, فإن الرسول عهد إلي عهدا ألا أفعل ولا أنزعه حتى لو قتلوني, وفعلا قتلوه على نزعي إلا تنزع أي لا ينزع قتلوه. ليش ما تنزع الخلافة؟ يريدون الخلافة لمعاوية أو لغيره. فالشاهد أنه تحاول على نزع شيء على قميص فلا تفعل. يقول عهد إلي عهدا أن الناس ينازعوني على هالشيء فأنا على هذا العهد الذي عاهدت الرسول عليه ألا أنزع هذا القميص, يقتلوني يقتلوني أنا مرسال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. باب في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشكي عن مقرب بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم, فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صنع كذا وكذا, فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل مقالتي فأعرض عنه, ثم قام الثالث فقال مثل مقالتي فأعرض عنه, ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا, فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي, إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى مناقب عثمان ويأتينا بالخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر الرسول عليه الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا يزيد الرشد نعم قال عن مطرف بن عبد الله قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه نعم قال قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جيشا فغنموا مغانم كثيرة وصار أميرهم علي، وجعل أميرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما غنموا المغانم قام علي رضي الله تعالى عنه وأخذ جارية من السبي ووطئها، فأنكر هؤلاء الأربع عليه، أنكر كثير منهم، بس الأربع هذولا أشد إنكارا على علي. ليش تأخذ جارية ما قبل أن تقسم الأسهم؟ ما قسمت الأسهم وتأخذ جارية من المغنم والأسهم ما وقعت وتطأها؟ ليش يا علي؟ ليش يا علي؟ وصار بينهم شقاق، فقالوا لنخبرن الرسول ساعة ما نصل. فلما وصلوا المدينة فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال أحد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصاروا في جيش أو في غزوة أو في سفر لا يبدأون بأهلهم بل يبدأون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويجدونه في المسجد مع الصحابة فيسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفون إلى رحالهم. هذا عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا قدم أحدهم من سفر بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم مشى إلى أهله. فلما أتى الأربعة إلى المدينة بدأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه كل الأربعة، ولما انتهوا من السلام قال أحدهم يا رسول الله علي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فأعرض عنه. قام الثاني علي فعل كذا وفعل كذا وفعل، الثالث فعل كذا وفعل كذا، الرابع فعل كذا وفعل كذا وفعل، فصار الغضب يتطاير من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ألا تتركون عليا؟ ألا تتركون عليا؟ إن علي مني وأنا منه، إن علي مني وأنا منه. الشاهد أن علي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن علي يحق له أكثر من الخمس، هو له الخمس، البني هاشم لهم الخمس حتى ولم يقسم، لو ما قسم رايح يقسم يصير الخمس لعلي، لا لا لبني هاشم، للرسول عليه الصلاة والسلام وبني هاشم، علي من بني هاشم. فإذا أخذ جارية من الخمس واستحلها ووطئها من الخمس فما الذي تنكرون عليه؟ لأن لهم الخمس، بني هاشم لهم الخمس، بني هاشم بني المطلب لهم الخمس، فلا حاجة لو أخذ واحد منهم يحسب عليه من الخمس وينتهي الإشكال، ما فيه يعني كبيرة، ما فيه أن ينكر عليه هذا الإنكار. وأربعة يتفقون الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم وبني المطلب، فلك أن تأخذ يا واحد بني هاشم شيئا من الغنيمة تحسب عليك من الخمس وانتهى الإشكال، ولا حاجة إلى كذا ولا إلى كذا ولا كذا. قال أن علي مني وأنا منه. يقول الترمذي هذا حديث حسن إلا أن فيه فلان لكن ما جرح. يقول إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن، ولي كل مؤمن. ورواية بعض الأحاديث ما يبغضك إلا منافق، يعني ما يبغضك يا علي إلا منافق في بعض الأحاديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة عن زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه وعلي مولاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا يحدث عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال أو زيد بن أرقم شك هل هو أبو سريحة اسمه حذيفة بن أسيد أو زيد بن أرقم الذي حدثه هذا الحديث. قال نعم الشك من شعبة. نعم. قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني إذا كنت مولى الشخص فعلي مولى الشخص الثاني ألا نعم مولاه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله زيد بن أرقم عن النبي. وقد روى شعبة هذا الحديث مرة ثانية عن ميمون عن زيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك. نعم. يعني أنه عن زيد لا عن حذيفة. قال رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن عماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من مالي رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله سديد رحم الله عثمان تستحيي الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق ما هو يسدار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمختار بن نافع شيخ مصري كثير الغرائب. وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي كوفي وهو ثقة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان. عندكم في بعض النسخ حبان غلط، بعض النسخ بالباء وهو خطأ، إنما هو أبو حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان. قال حدثنا عن أبيه يحيى بن سعيد بن حيان. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني. رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، يعني أنه أعطاه ناقة مع ناقة، لكن الرسول ما قبل الهبة. أبو بكر ذهبه الناقة لكن الرسول قال لا، ما أركب ناقة إلا بمالي. قال هي اشتريها يا رسول الله، أنا بيعك يا بيع ما يخال، أعطني ثمنها بعدين، إنما أركبها حتى وصل للمدينة أعطني ثمنها. لكنه اعتبرها الرسول هبة من أبي بكر أو هدية من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال زوجني ابنته عائشة وأعطاني وحملني إلى دار الهجرة، يعني هو الذي صاحبني صاحبي في الغار. ثم رحم الله عمر واعتق بلال الذي هو خير الأمة، بلال بن رباح رحمه الله عنه وارضاه، اعتقه رآه يعذب في صخرة حارة في الرمضة، يأتيه أمية فيضع الصخرة على بطنه وهو من الكحف مربط يديه ورجليه ويضع الصخرة الحارة على بطنه، اكفر بمحمد وإلا تبقى هذه الصخرة. فيقول أحد جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ما لك تعذب هذا المسكين، وش صالحك منها العذاب هذا؟ قال أنكره سنسوه، قال هذا خذ بكم تبي وكذا كذا تفضخون، تعال بلاد أعتقتك لوجه الله، أنظر أنت حر لوجه الله، تعال الله أنت حر لوجه الله يا بلاد. فصار بلال عتيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأعتق بلال. يقول أنه زوجني ابنته وحملني على ناقة للهجرة وأعتق بلال اللي هو أفضل من أفضل الصحابة. نعم. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، والحق ما ترك له من صديق. الإنسان الذي يقول الحق يصرح بالحق ما يصير له استحقاق، لازم اللي جامل وينافق ويصير كلمة هنا وكلمة هنا يحبونه الناس، لكن صريح تنكر على هذا تنكر على هذا ما يصير لك صديق، تبقى لحالك الإنسان ما لك صديق. لهذا يقول عمر رحم الله عمر ما يقول الحق ولو كان مرا، والحق والحق ما ترك له صديق. الأصدقاء ما يتجمعون إلا على اللي جامل واللي ينافق واللي يتكلم يزدلف بالكلام مع الناس يحبونه الناس يصيرون أصدقاء له، لكن إنسان يقول الحق ولو كان مر ينكر على هذا ينكر على هذا ما يصير صديق. نعم. رحم الله عثمان. تستحيه الملائكة، تستحي منه الملائكة أو قال تستحيه الملائكة. نعم. قال رحم الله عليا اللهم أدر الحق ما هو يسدار. رحم الله عليا اللهم أدر الحق على لساني حيثما دار، اللهم أدر الحق على لساني عليا حيثما دار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمختار بن نافع شيخ مصري كثير الغرائب. المختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب والمناكير بعد. كل الأحاديث الذي وردت في علي لا تثبت، الثبوت شديد، ثبوت الأحاديث شديد، إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حينما غزا إلى تبوك. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك، وتبوك بعيد 20 ليلة على الوجه ما يمشي، والنساء ما يبقى عندها أحد، وعلي إذا بقي في المدينة صار أسد من الأسود، ما يقدر يتعرض الغابات أحد وفيه الأسد هذا. فقال تخلف، قال تخلف يا رسول مع النساء، قال لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. هذا الحديث الصحيحين موجود، ولولا أنه بطل رضي الله عنه شجاع وتخافه الناس ما خلفه مع النساء. قال تخلفني مع النساء؟ قال نعم أخلفني أخلفك مع النساء، لأنه إذا صرت في البيت وصرت في العرين ما يتعرض أحد، ما أحد يتعرض ولا أحد يدور. فالشاهد أنت ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وحديثه الذي عممه بالعمامة السوداء في قدير خم، وقال أنه تفتن فيك فئتان، فئة الخوارج يقتلونك وفئة يجعلونك إله، افتتن فيه فئتان، فئة افتتنوا فيه نعوذ بالله وكفروه وقتلوه، وفئة جعلوه رب وإله وهم الروافض إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن شريك عن منصور الربعي بن حراش قال حدثنا علي بن أبي طالب بن رحبة قال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا ورقائنا وليس لهم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا قال فإن لم يكن لهم فقه في الدين فسنفقههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان قالوا من هو يا رسول الله فقال له أبو بكر من هو يا رسول الله وقال عمر من هو يا رسول الله قال هو قاصف النعل وكان أعطى علي نعله يقصفها ثم التفت إلينا علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتبر أثبت أهل الكوفة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش قال قال عن علي بن أبي طالب أنه حدثه بالرحبة حدثهم بالرحبة رحبة الكوفة قدام مسجد الكوفة فيها رحبة كبيرة حدثهم فيها يحدث الناس يجتمعون يحدثهم يقول ربعي بن حراش أن علي رضي الله تعالى عنه قال لهم نعم لما كان يوم الحديبية خرج إليه الناس من يقول لما كان يوم الحديبية الحديبية هو الرسول محاصر حصرته قريش ليلة مكة فخرج إليه من رؤساء قريش وأكابرهم منهم سهيل بن عمرو ومعه ناس من المشركين هذا قبل الاتفاقية سهيل خرج عليهم قبل الاتفاقية بهم يرجعون أولاده ولده جند أبو جندل وولد فلان أبو كذا وولد فلان أبو كذا خرجوا إلى الرسول يريدون الإسلام ويريدون الانضمام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إن أناسا خرجوا من عندنا ليسوا فقهاء ولا يفهمون شيء عنا ولكن تريد أن ترجعهم إلينا تريد أن ترجعهم إلينا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إن لم يكن لهم فقه في الدين فسنفقههم نعم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لا تنتهن أو لا يبعثن الله عليكم قال يا معشر قريش تنتهن أو لا يبعث الله عليكم رجلا يضرب رقابكم رجل يضرب رقابكم أما أنت تهون أما أنتم عليه أو لا يبعثن الله عليكم رجلا يضرب رقابكم نعم يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه عليكم يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان يعني ملأ الله قلبه إيمانا نعم. قالوا من هو يا رسول الله فقال له أبو بكر من هو يا رسول فقال أبو بكر من هو يا رسول الله وقال عمر من هو يا رسول الله قال هو خاصف النعل علي رضي الله تعالى عنه أخذ نعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان يخرجها وتبرز عنه من تحت نحى قليلا وجعل يخرج النعل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاصف النعل نعم. ثم التفت إليه عليهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليهم متعمدا فليتبوأ ثم التفت علينا علي فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم. قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لكن مشكل أن سهيل بن عمرو لم يخرج إلا مرة هذا المشكل أن سهيل بن عمرو لم يخرج إلا مرة خرج مرة وهو الذي صالح مع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم خرج أبو جندل وخرج أبو كذا وخرج الثاني الذي ذهب إلى السيف وصار شباب قريش يجتمعون إليه نسيت اسمه الآن هو من الشباب المتحمس للإسلام وصار يقطع الطريق على قريش حتى أبو بصير رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج إلى السيف وصار يقطع الطريق على قريش فقالوا ضم أبو بصير إليك، ضمه إليك، واجتمع معه قريب 3000 شاب من شباب قريش، صاروا يقطعون الطريق والقوافل على قريش، فصارت ما تصل ولا قافلة إلا أخذوها وأعطوها الرسول في المدينة. فكتبت قريش أن ضم أبو بصير ومن معه إليك يا رسول الله، فكتب الرسول أن تعالي لنا أبو بصير. وصل خطاب الرسول في الساعة التي هو يموت فيها أبو بصير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد إن سهل بن عمرو لم يخرج إلا مرة واحدة، فالحديث فيه مقال. يقول سمعت الجارود يقول أبو عيسى الترمذي، سمعت الجارود يقول أن وكيع يقول أن ربعي بن حراش لم يكذب ولا كذبة في الإسلام، لكن خلل يجي من غير ربعه. ويقول محمد بن إسماعيل أن منصور بن معتمر أيضا ثقة، أثبت أهل الكوفة، منصور بن معتمر أثبت أهل الكوفة في الحديث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. من أحاديث علي رضي الله عنه كثير منها لا تثبت، وردت كما سمعتم، وردت، لكن غالبها لا يثبت، غالبها من وضع الشيعة من وضع بهم.